ويدعون لك، أو بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليك، يصلون يعني يدعون، يدعون، وشر أئمتكم الذين تدعون عليهم، أو شرار أئمتكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم، تقصد الشاب والجهل. لكن أهل السنة والجماعة مذهبهم ومنهجهم وعقيدتهم الدعاء لولاة الأمور، وإن جاروا وإن جاروا فإن الدعاء لهم للصلاح والتوفيق والسداد والبطانة الصالحة على المنابر وفي المجامع، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الذين مثلا يقومون على المنابر يقولون اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اعمل فيهم واعمل فيهم، اللهم، طب استفدنا؟ طيب انت دعيت عليهم عملت ايه بقى؟ استفدت ايه؟ زاد الشر بعد الشر وفوق الشر والشر بيتراكم. طب ما تدعو لهم عسى الله سبحانه وتعالى يوفقهم، عسى الله يهدي، عسى الله ان يصلح. اذا صلح الراعي صلحت الرعيه، إذا اهتدى الراعي اهتدت الرعية، إذا استقام الراعي استقامت الرعية. ولا يعلم في تاريخ الإسلام أن خطيبا يقوم يدعو على الحاكم إلا في منهج الخوارج والمعتزلة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة، خذوا أنتم استقرئوا كتب العقائد كلها، لا تدعوا كتابا لما يكون العقائد، استقرئوا من أوله لآخره، لا تجدون فيها أن من مناهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة أن يقوم الخطيب أمام الناس في الملأ فيتسلط على الحاكم بالدعاء، لا تجد هذا إلا في كتب الخوارج والمعتزلة، والشيعة والروافض موجود. أما عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لهم بالصلاح، الدعاء لهم بالسداد، الدعاء لهم بالهداية، الدعاء لهم بالتوفيق، لأن يعني كلما نطق الإنسان بالخير يوشك أن يأتي الخير. أما تنطق بالشر فيوشك أن يأتي الشر والعياذ بالله. لكن لو أن الناس اجتمعوا، أليس أحمد بن حنبل رحمه الله الذي تحمل من الصياط ما تحمل في سبيل إعلاء كلمة الله، لم يكن رجلا جبانا رحمه الله، بل كان مقداما في الحق ثابتا، يقول لو أعلم لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. عبد الله بن المبارك الرجل الجواد الكريم المجاهد المقدام الشجاع الحافظ الثقة الثابت، حيث ما شئت من قصار، يقول لو أعلم لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. هل نحن أغير من عبد الله بن المبارك؟ لا والله. هل نحن أشجع من عبد الله بن المبارك؟ لا والله. ما كان جبانا ولا خوارا، وكان يقول لولا الأئمة لم تأمن لنا طرق، لولا الأئمة لم تأمن لنا طرق، وكان أضعفنا نهبا لأطوال. ولذلك لما مات عبد الله المبارك سمح هارون الرشيد للناس وقال لوزيره اسمح للناس يأتوننا ليعزونا في عبد الله بن المبارك، مع أن عبد الله المبارك من الموالي محدش ينظر فيه أصلا، والخليفة خليفة نسيب شريف من بني عباس، وعبد الله بن المبارك من الموالي، مفيش نسب يعني بين دولة، ومع ذلك قال اسمحوا للناس يجوا يعزونا في عبد الله بن مبارك. الفضيل بن عياض ابو علي الامام الشهير العابد الناس